بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بعض الصدقات. تقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم أي أجورها بالمن والأذى إبطالا كالذي، يعني إبطالا كإبطال الذي أو كإبطال نفقة الذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني مرائنه. والذي هنا مقصود به كالذي المقصود بها في التفسير ايه؟ كالذين. ما الدليل؟ قوله تبارك وتعالى بعد ذلك: لا يقدرون على شيء مما كتبوا بالجمع. فلذلك نقول في تفسير كالذي يعني كالذين. فيبطل نفقة الذين او الذي ينفق ماله رياء الناس اي مرائيا لهم، لان الرياء من الشرك الاصغر الذي يحدث العمل. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو المنافق الذي يبطل الكفر ويتظاهر بالإسلام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطاه. المنان بما أعطاه، يعطي الناس ثم يمن عليهم. ثم يقول تعالى: فمثله، والهاء تعود على المنفق رياء، فمثله كمثل صفوان، فمثله كمثل صفوان اي هذا المنفق رياء في انفاقه مقارنا لما ينفقه. يعني وجه الشبه ايه؟ هو الانفاق، ينفق نفقه ويقرنها بما يبطلها. هذا وجه الشبه. فمثله اي هذا المنفق رياء في انفاقه مقارنا لما يفسده، ومثل نفقته كمثل صفوان. وصفوان هو حجر املك، حجر املك عليه تراب، فاصابه وابل، اصابه مطر شديد، فتركه صلدا غسله، تركه اجرب صلدا املك لا شيء عليه، ضيع التراب تماما. لا يقدرون استئناف لبيان مثل المنافق المنفق رئاء الناس. وجمع الضمير باعتبار معنى الذي، يعني ايه لا يقدرون معنى الذين، يعني اي نعم، يعني المرائي. وقوله هنا يعني لا يقدرون، الواو هنا تشمل من؟ تشمل المرائي والمان والمؤذي. لا يقدرون، كل هذه الاصناف لا يقدرون على شيء مما كسبوا. لماذا؟ لان الله يجعله هباء منثورا. كتب هنا المقصود بها عملوا او عملوا، يعني كما لا يوجد على الصفا تراب بعد ان اصابه الوابل، كذلك هؤلاء لا يبقى من عملهم شيء من الصدقه شيء بعد المن والاذى والرياء. فلا يجدون له ثوابا في الاخره كما لا يوجد على الصفين شيء من التراب الذي كان عليه. لماذا؟ لاذهاب المطر له. والله لا يهدي القوم الكافرين، فيه تعريض بأن الرياء والمن والأذى على الإنفاق من صفات الكفار، ولا بد للمؤمن أن يتجنب عنها لأنها من صفات الكافرين. ولذلك قال: والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم، يعني ومثل نفقات الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، أي طلب، وهذا مفعول له، طلب مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أي تحقيقا للثواب عليه، بخلاف المنافقين الذين لا يرجونه لإنكارهم له. ومن هنا ابتدائية من أنفسهم، كمثل جنة يعني بستان بربوة، ربوة أو ربوة بضم الراء وفتحها، كمثل ربوة وهو مكان مرتفع مستوى، مكان مرتفع ومستوى، كربوة كمثل جنة بربوة أصابها واد يعني مطر كثير، فآتت أكلها يعني أعطت أكلها أو أكلها بضم الكاف وسكونها. والمقصود بالأكل هنا الثمار أي ثمرها، فآتت أكلها أي ثمرها ضعفين يعني مثلي ما يثمر غيرها من الجنان. فالمقصود ضعفين يعني بالنسبة إلى غيرها من الجنان. فإن لم يصبها وابل فطل يعني مطر خفيف، أو المقصود بالندى يعني يصيبها ويكفيها من شفائها. والمعنى أنها تثمر وتزكو، هذه طيبة وزكية مهما كان الحال سواء كثر المطر او قل. فكذلك نفقات من ذكر تزكو عند الله كثرت ام قلت، فالله بما تعملون بصير يعني فيجازيكم به. وهذا تحذير عن الرياء وترغيب في الاخلاص. ثم يقول تبارك وتعالى: ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون. قوله تعالى: ايود احدكم، هل فيكم احد يحب ويقبل؟ ايود احدكم، اي يحب احدكم ان تكون له جنه بستان من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها ثمر من كل الثمرات، من كل انواع الثمرات، واصابه الكبر يعني وقد اصابه الكبر يعني كبر السن فضعف من الكبر، والمقصود به الفاقه والعالة، لان الفاقه والعالة في حاله الكبر والشيخوخه اشد واقسى واصعب منها في حاله الشباب، لان الشباب يبقى عنده قوه يعوض ما يخسره وما يفوته من اذا المت به جائحه. اما الانسان اذا كان في هذه الحاله ويعني اصابه الكبر فضعف من الكبر، فالفاقه والعاله في الشيخوخه اصعب منها فيما قبلها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اجعل اوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري في الشيخوخه. اصابه الكبر وله ذريه ضعفاء يعني اولاد صغار لا يحضرون على الكسب، فاصابها اعصار يعني مع شده فاقته وحاجته وضعفه وضعف ذريته فاتى اعصار هي الشديده فيه نار فاحترقت، احترقت تلك الجنه ففقدها احوج ما كان اليها، وبقي هو واولاده عجزه متحيرين لا حيله لهم. لماذا؟ هو كثير لا يستطيع ان يعيد البناء او الزرع من جديد لأنه ضعف من الكبر، وأولاده الصغار لا يقدرون على شيء، لا يستطيعون أن يعني يقومهم بذلك. فهذا تمثيل لنفقة المرائي والمان، هذا حال الشخص الذي يتصدق ثم يكون يمن أو يؤذي الذي يتصدق عليه. وهذا تمثيل لنفقة المرائي والمان في ذهابها وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها في الآخرة. كذلك هذا الذي يتصدق ثم يمن وآلى يأتي يوم القيامة عملوا مثل هذه الجنة بهذا الوصف وهو في أشد حاجة إليها، ثم يحبطها الله سبحانه وتعالى ويحرقها ويحرقها ويبطلها فيذهب نفعها أحوج ما يكون إليها في الآخرة. والاستفهام بمعنى النفس، أيود المقصود به لا يود أحد منكم ذلك. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو مثل لرجل عمل بالطاعات ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى احرق اعماله. وروى ابن جرير من طريق عطاء عن ابن عباس قال: ايود احدكم ان يعمل عمره بعمل الخير حتى اذا كان حين ثني عمره ختم ذلك بعمل اهل التقاء فافسد ذلك واحرقه؟ فكذلك ايضا احرصوا على الا تبطلوا اعمالكم بالاخلاص فيها وحسن الخاتمه بان تثبتوا عليها دون من ولا اذى. ثم يقول تعالى: كذلك يعني كما بين ما ذكر يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يعني فتعتبرون. بعدما بين أصل الإنفاق وكيفيته بين حال المال الذي ينبغي أن ينفق منه، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، أنفقوا أي زكوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات يعني من ديان ما كسبتم يعني من المال، من المال ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار، ولا تيمموا الخبيث يعني لا تقصدوا واستعمدوا أن تتجهوا للخبيث الرديء منه أي المذكور تنفقون يعني تنفقونه في الزكاة، هذا حال من ضمير تيمموا. ولستم بآخرين أي الخبيث لو أعطيتموه في حقوقكم لا يمكن أن تقبلوه إلا أن تغمضوا فيه يعني إلا على استحياء وإغماض بالتساهل وغض البصر. يقال للبائع: لا تستقصي يعني أغمض، أغمض يعني لا تستقصي كأنك لا تبصر، اغمض يعني عجل حال مات بقى قوي نفسك مش شايف يعني اغمض واضح وليس بذكره الا ان تغمضوا فيه يعني ان تغض الطرف عن انه رديء وخبيث فانتم لستم بقابلين اذا اهدي اليكم من هذا الرديء فلماذا يعني يعني تقرؤون الله سبحانه وتعالى وتتصدقون لأخذة ما عندكم وتتعمدون ان تتجهوا الخبيث بالذات وتخرجوه يعني في الصدقات فقوله هنا وانفقوا من طيبات ما كتبتم مثل قوله تعالى لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فيه دلالة على ان مقتضى الايمان الانفاق من الجيد خاصة الذي تطلب به رضا الله سبحانه وتعالى ولذلك هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه راقبة عليه كل عام يعني نفسه تعينه على أن ينفق كل عام ولا يعطي الهرمة المسنة ولا الدرنة الجرباء لما الدرن الوسخ ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرف اللئيمة الشرف هو صغار المال وصغاره وأرجله اللئيمة البخيلة باللبن واللئيم الصحيح ولكن من وقف أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره هنا واعلموا أن الله غني حميد واعلموا أن الله غني حميد طبعا هم يعلمون المؤمنون يعلمون أن الله غني حميد فما الحكم أن الله قال هنا يعلموا أن الله غني حميد في الأمر بأن يعلموا ذلك مع ظهور علمهم به توبيخ على إعطاء الخبيث وإذان بأن إعطاء الخبيث من المال هو يعني من آثار الجهل بشأن الله سبحانه وتعالى ولأنه غني حميد هذا من آثار الجهل بالله وبصفاته وبأنه غني حميد غني عن نفقاتكم وإنما يأمركم بالصدقة لمنفعتكم حميد أي محمود على كل حال يجازي المحسن أفضل الجزاء ثم حذر تبارك وتعالى من وسوسة الشيطان لأن هنا حث على النفقة فالإنسان مقتضى ما مضى من الآيات أنه يتشجع الآن للنفقة في سبيل الله ابتغاء مضاعفة الثواب ثم إنه يعني يتشجع أيضا على أن يضحي بالنفيس من ماله أو بالجيد منه ويتحرى أن يتجنب الخبيث في الصدقة فربما جاءه الشيطان في هذه اللحظة لمت الشيطان فيعني الشيطان يوسوس له ولذلك جاء التحذير مباشرة بعد الأمر بالإنفاق وبيان الترغيب في النفقة من الجيد فقال الشيطان احذروا الضوء الأحمر التحذير احذروا الشيطان يعدكم الفقر فلا تغتروا به يعدكم هنا بمعنى يخوفكم معنى يعدكم يعني يخوفكم الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم أنكم إذا تطبقتم سوف تفتقرون واضح فتمسكون ويأمركم بالفحشاء بالفحشاء المقصود بها هنا أيضا البخل الفحشاء هنا البخل والفاحش عند العرب الشخص الفاحش هو الشخص البخيل ويأمركم بالفحشاء يعني يأمركم بالبخل ومنع الزكاة والله يعدكم يعني على الإنفاق سيما إذا أنفقتم من الجيد والله يعدكم مغفرة منه وفضلا مغفرة لذنوبكم وفضلا أي رزقا خلفا منه وثوابا في الآخرة اللهم أعطي ممسكا مالا تلفا هذا في كل يوم الملكان ينادين في الصباح اللهم أعطي ممسكا مالا تلفا وأعطي منفقا مالا خلفا يخلف الله سبحانه وتعالى عليه وحلف النبي عليه الصلاة والسلام فقال ثلاث أحلف عليهن ما نقص مال من صدقة لا يمكن ينبغي تصديق صادق المصدق حين يقول لا ينقص المال من صدقة فكن على يقين أنه لا ينقص أبدا واضح من صدقة بل الصدقة تبارك فيه أينا. ولذلك لما تطبقت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بالشاتي كلها وبقي منها شيء يسير قالت ما بقي إلا الكتف قال ذهبت كلها بل نعم بقيت كلها وذهب الكتف او كما قال عليه الصلاه والسلام والله يعدكم مغفره منه يعني لذنوبكم وفضلا اي خلقا يخلف عليكم والله واسع عليم اي واسع فضله عليم بالمنفق فلا يضيع اجره فهذا تحذير من البخل لأن البخل ينبني عليه حر الدنيا والآخرة ويلازمه الحر ويتابعه الحسد ويتلاحق به الشر كله. أيوه. والبخيل فقير لا يؤجر على فقره. البخيل فقير مثل الفقير بالضبط. ايه الفرق بين البخيل والفقير؟ لكن الفقير يصبر عن الفقر فيؤجر عليه، لكن البخيل معه اعطاه الله النعم فامسكها، فبالتالي هل يؤجر؟ فالبخيل فقير لا يؤجر على فقره، فالفقير افضل منه لانه يؤجر على الصبر على هذا الفقر. ايوه نعم. يؤتي الحكمة من يشاء، أي العلم النافع المؤدي إلى العمل. فالحكمة هي معرفة الحق والعمل به. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لمصيره إلى السعادة الأبدية. وما يتذكر، أي فيه إدغام التاء في الأصل، يعني وما يتذكر فإدغمة التاء في الذال فصارت إيه؟ وما يتذكر أي يتعظ إلا أولو الألباب أي أصحاب العقول. ثم قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة، يعني ما أديتم من زكاة أو صدقة أو نذرتم من نذر، حتى إذا كان هذا النذر يقول إلى الإنفاق، فوفيتم به فإن الله يعلمه، يعني فيجازيكم عليه. وما للظالمين من أنصار. طبعا هنا الحاشية التي ذكرها القاضي كنعان قال: الأولى ألا ينذر الإنسان أصلا، لأن المسلم ينبغي له أن يكون سباقا إلى فعل الخير من غير التزام مسبق او ما يشبه المعاوره. فاذا حصل النذر فقد اتفق العلماء على انه يكون منعقدا ولازما اذا كان المنذور طاعه او قرب، مثل الصيام او الصلاه او الصدقه او الحج او قراءه القران. أيضا طبعا النذر المنهي عنه اللي هو لا تنذروا، فان النذر لا يغني من القدر شيئا وانما يستخرج به من البخيل. المقصود بالنذر المصروف، يعني يعني هذا النذر على الاقل مكروه وبعض العلماء يحرمه، هو كان تقول: ان شفى الله مريضي اصوم كذا، ان فعل الله كذا اتصدق بكذا او اذبح كذا. طبعا هذا ينعقد، لكن في سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى. افرض ان الله سبحانه لم يشف مريضك، يعني انت يعني الله يعني غني عنك وعن صدقتك، لكن ممكن انسان ينذر كتعبد بما في طاقته وبما يملك وفي غير معصيه بشروط النذر. فالنذر عبادة، يوفون بالنذر، واضح؟ يعني فالنذر باب من أبواب التعبد، لكن المكروه أو المحرم على قول بعض العلماء هو النذر المفروض، لأن فيه اتقاء أدب مع الله سبحانه وتعالى. والمقصود هنا: ونذرتم من نذر، يعني توفيتم به فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه. وما للظالمين من أنصار، من هم الظالمون؟ أنواع الظلم شتى تبوء الآيات السابقة، منها منع الزكاة او عدم الوفاء بالنذر، او الظالمون الذين يراؤون بصدقاتهم او يتصدقون ثم يملون او يؤذون الناس، او ايضا يدخل في الظالمين الذين ينفقون من المال الخبيث ويتغنمون الخبيث ينفقون منه. وما للظالمين من امطار، ايضا من الظالمين من يضعون النفقه في غير محلها او يستعملون النفقه في ايه؟ في معصيه الله. هؤلاء كلهم انواع من الظالمين. من أنصار أي مانعين لهم من عذابه. إن تبدوا الصدقات، أي إن تظهروا الصدقات النوافل، فنعمة هي، أي نعمة شيئا إبداؤها. لماذا؟ أن إبداء الصدقات فيه خيرات كثيرة، ممكن الناس تدعو له، كل من يرى أو يسمع بفعله يدعو له فربما يستجيب هذا الدعاء، كذلك قد يكون في ذلك أسوة وقدوة لغيره فيقتدي به فيأخذ أجر من استنى بهذه السنة الحسنة. وطبعا قال هنا في التفسير: ان تبدو الصدقات فنعمة هي، بيّن السيوطي ان المقصود هنا الصدقات النوافل، واضح؟ ان تبدو الصدقات فنعمة هي، وان تخفوها اي تسرها مخافة الرياء او سترا على الفقراء فهو خير لكم، يعني من ابدائها، وخير لكم من ان تؤتوها الاغنياء، فان تؤتيها الفقراء اولى وافضل من ان تؤتيها الأغنياء، وأن تسر بها النافلة أولى من أن إيه تعلنها. أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها. لماذا؟ إظهار صدقة الفرض الزكاة المفروضة إظهارها فيه إبعاد للتهمة، فلا يتهم بأنه فاسق فترد شهادته، لأن منع الزكاة يعني يعتبر وزرا كبيرا من الكبائر، فإظهارها يرفع التهمة، وأيضا يدعو له كل من يسمع ويقتدى يقتدي الناس به، ولئلا يتهم. اي نعم. وايتاؤها الفقراء متعين، ان صدقه الفريضه للفقير هذا متعين، يجب ان تعطيها المستحق، لكن اعطيتها الغني عمدا فهذا طبعا لا يسقطها عنك. ويكفر عنكم من سيئاتكم، ويكفر بالياء والنون مجزوما، ويكفر بالعطف على محل فهو ومرفوعا على الاستئناف، ويكفر يعني هنا استئناف، ويكفر عنكم من يعني بعض سيئاتكم يعني بقدر صدقاتكم، يكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير أي عالم بباطنه كظاهره، لا يخفى عليه شيء منه.